أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سوف يبقى الكفر أعمى لا يرى في الأرض دين، سل عن الإيمان قلبا قد رأى عينا اليقين. حضرة المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فبعد المقدمة التي عرضنا فيها هذه القضية، قضية الشبهات المثارة حول الإسلام العظيم، نبدأ باستعراض هذه الشبهات في الحلقات التالية إن شاء الله تعالى، هذه الحلقة والحلقات التالية إن شاء الله تعالى. وقبل ذلك أود أن أؤكد على أن الشبهات المثارة حول الإسلام تؤكد لكل ذي بصيرة أن هذا هو الدين الوحيد الذي يرتضيه ربنا تبارك وتعالى من عباده، ولا يرتضي منهم دينا سواه. ومن هنا كانت الهجوم على هذا الدين. وأسأل، لماذا لا يوجد شبهات حول البوذية مثلا، أو الشنتوية، أو المانوية، أو الزرادشتية، أو المجوسية؟ لماذا؟ لماذا الهجوم على الإسلام؟ لأنه هو الحق الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم، وهو الدين الوحيد الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ أصوله السماوية فحفظت. لذلك نجد السهام كلها موجهة إلى الإسلام العظيم. وبودي أيضا أن أؤكد لحضراتكم أن كما أن إلهنا واحد، فلا بد وأن تكون هدايته البشرية واحدة، من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. 120 ألف نبي من أنبياء الله، و300 وبضعة عشر رسولا، كانوا جميعا يدعون إلى الإسلام الذي أكمله ربنا تبارك وتعالى وأتمه وحفظه في القرآن الكريم وفي سنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ومن الشبهات المثارة قضية الأمانة. ما هي هذه الأمانة التي جاء ذكرها في القرآن الكريم بقول ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وإلى التقرير الذي أثير في هذه القضية، يعني نسمع أقوال بعض الشباب ونرد عليها إن شاء الله تعالى. أي آية في القرآن بتقول لك إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا؟ السؤال هنا يعني إيه هو الأول المقصود بالأمانة، ومين الإنسان اللي تعرضت عليه الأمانة؟ يعني أي إنسان تعرض عليه الأمانة ووافق وقبل هذا العرض الإلهي؟ هنلاقي مثلا في قصة خلق سيدنا آدم، هو أول إنسان ما فيهاش هذا العرض الإلهي. يعني ربنا ما جابش سيدنا آدم وقال له تقبل الأمانة ولا ما تقبلهاش. وفرض إن سيدنا آدم وافق وقبل الأمانة فعلا، طب ولاده بقى ذنبهم إيه؟ يعني الناس اللي جت بعد 1000 سنة والناس اللي جت بعد 2000 سنة اللي ما شاهدوش العرض الإلهي وما شاهدوش عرض الأمانة على أبوهم سيدنا آدم، طب الناس دي لو هي أصلا ما كانتش عايزة تيجي الدنيا، طب الناس دي لو ما كانتش عايزة تتخلق أساسا، الناس دي لو ما كانتش عايزة تخش في الامتحان والاختبار ويا جنة يا نار، يعني طب الناس دي ذنبها ايه؟ طبعا سؤال يحتاج الى اجابة، وكنت اتمنى ان الشاب الذي افار هذا السؤال ان يسأل قبل ان يشك، يسأل اهل العلم، يعني ما هو المقصود بالامانة، ولماذا يعني طرحت الامانة، ومتى طرحت الامانة، وكيف طرحت علينا، وكيف نتحمل قرار أبينا آدم عليه السلام إذا كان هو الذي قبل هذه الأمانة. وابتداء أقول الأمانة هي حرية الإرادة، فالإنسان مخلوق حر الإرادة، خلقه ربنا تبارك وتعالى بإرادة حرة حتى تكون حياته على هذه الأرض، ويكون وجوده في فترة عمره على هذه الأرض وسيلة من وسائل الحكم عليه إن كان مستحقا بالخلود في الجنة أو مستحقا بالخلود في النار. وربنا يعلم أي منا سيدخل الجنة وأي منا سيدخل النار، ولكن الله يريد أن يقيم الحجة علينا، فخلق الإنسان مخلوقا ذو إرادة حرة، وهذه الإرادة الحرة يستطيع الإنسان أن يختار بها الإيمان أو الكفر، الاستقامة أو الخروج عن منهج الله سبحانه وتعالى، الاجتهاد والجد في هذه الحياة أو الكسل والخمول، إرادة حرة. فالأمانة هي حرية الاختيار، وربنا تبارك وتعالى عرض هذه الأمانة علينا جميعا، لأن الذي لا يعرفه هذا الشاب أن الخلق جميعا، البلايين التي تملأ جنبات الأرض اليوم، والبلايين التي عاشت وماتت من قبلنا، والبلايين التي ستأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، كل هؤلاء كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأن الله تعالى قد خيرهم، لم يكن آدم وحده الذي خير، بل الخلق جميعا الذين كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه. والله يعرفنا فردا فردا من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان، لأن كنا جميعا في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه. ولذلك يقول لنا ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ثم ترد عليهم الملائكة بقولها أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فنحن جميعا شهدنا أنه لا إله إلا الله، ونحن في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه. وعلم الوراثة يؤكد لنا اليوم على هذه الحقيقة، فكل جنين يولد عبارة عن خلق تكون من خليتين متناهيتي الضآلة في الحجم، إحداهما من الأب والأخرى من الأم، وأن هاتان الخليتان تتغذيان على دم الأم في مرحلة الجنين، ودم الأم مستمد من غذائها، ثم بعد أن يولد المولود يتغذى على لبن الأم ثم على بعض منتجات هذه الأرض، فينمو هذا الجسد من خليتين متضائلتين. فجسد الإنسان المكون من تريليونات الخلايا ينتهي إلى خليتين متناهية الضآلة في الحجم، إحداهما من الأب والآخر من الأم. والشفرة الوراثية التي ينبني منها هذا الجسد تتم بالانقسام، فالخلايا تنمو بانقسام الشفرة الوراثية الموجودة في نواة الخلية. فإذا عدنا بانقسام الخلايا في جسد أي إنسان بالغ، ينتهي هذا كله إلى شفرة وراثية واحدة موجودة على عدد من الصبغيات، وهذا العدد محدد للنوع، يعني كل نوع من أنواع الحياة حدد له ربنا تبارك وتعالى عددا محددا من الصبغيات أو الكروموسومات. هذه الصبغيات تحمل الشفرة الوراثية، تحمل الجينات. هذه الصبغيات هي التي يعطيها ربنا تبارك وتعالى القدرة على الانقسام وتكرار ذاتها، فينتهي كل فرد منا إلى شفرة وراثية واحدة كان نصفها في خلية من الأب وخلية من الأم. وهذه الشفرة الوراثية تنتهي بهذا الجنين أو بهذا الابن إلى الأب وأسلافه إلى آدم عليه السلام، والأم وأسلافها إلى حواء عليها رضوان الله. فعملية الانقسام هذه بتؤكد على أن البشر جميعا كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليها رضوان الله في لحظة خلقهما، وأن الله تعالى قد خيرهما، خير البشر كله، يعني آدم وحواء وبأصلابهما يعني ذريتهما إلى قيام الساعة خيرهما. هل تقبل أن تكون مثل باقي خلق الله مفطورون على العبادة الفطرية يعني كالملائكة يعبدون الله بغير إرادة، أو كباقي المخلوقات الدنيوية التي تسبح وتعبد وتسجد وتدعو بطريقة فطرية لا إرادة لها فيها، أم تحبون أن تكونوا من أصحاب الإرادة الحرة كما كان الجن من أصحاب الإرادة الحرة؟ فقبل البشر بطريقة لا نعرفها، ولا نستطيع أن نفسرها، لكن قبل البشر جميعا الإرادة الحرة، فكان الإنسان مخلوقا حاملا لهذه الأمانة التي أعرفها بالقدرة على الاختيار بالإرادة الحرة. ولذلك أصبح الإنسان مسؤولا عن أعماله، يعني الإنس والجن كلاهما من المخلوقات المكلفة، يعني غير ذلك مما نعرفه من المخلوقات، مخلوقات غير مكلفة غير مطالبة بعمل خاص أو باختيار، لا، هي مفطورة على حياتها، تعبد الله سبحانه وتعالى بغير إرادة منها، تسبح الله وتسجد له وتمجده بغير إرادة منها، فهي غير مأجورة على ذلك. ومن هنا كان الإنسان الصالح في معيار الله أفضل من الملائكة، لأن الملائكة تعبد الله تعالى بفطرتها التي فطرها الله تعالى عليها والتي لا إرادة لها فيها، أما الإنسان الصالح فهو يعبد الله تعالى بإرادته. ولذلك فإذا استقام العبد على منهج الله كان في معيار الله أفضل من الملائكة. ولذلك أقول الأمانة في الإنسان التي عرضها ربنا تبارك وتعالى على الخلق جميعا وهم في أصلاب آدم وحواء عليهما رضوان الله، قبلوا هذه الأمانة، فليست مفروضة علينا ولا ليست يعني أمرا أجبرنا عليه، لا، اخترناه بإرادتنا. ولذلك قال تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإلى هذا الابن أقول يعني لا يزعجك يعني هذا الكلام ولا هذه الشبهة، الأمانة هي حرية الاختيار، حرية الإرادة التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى لكل فرد منا، ولذلك سيحاسبنا عليها في يوم القيامة، وعلى أساس منها سيكون سلوكنا خلودنا في الجنة أو خلودنا في النار. لذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما أفاد به. فالحياة الدنيا بالنسبة للإنسان مسؤولية كبيرة سيسائلنا ربنا تبارك وتعالى عنها في مقابل هذه الحرية التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى، حرية الإرادة وحرية الاختيار. وهناك قضية أخرى يعني أثيرت انطلاقا من هذا الأمر: لماذا خلقنا الله أساسا وما الحكمة من وجودنا على الأرض؟ طبعا خلقنا لرسالة محددة، ورسالة ذات وجهين: الوجه الأول عبادة الله تعالى بما أمر، فربنا تبارك وتعالى يقول لنا في محكم كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رسالتنا الأولى على سطح هذه الأرض عبادة الله تعالى بما أمر، والعبادة لا تصلح بغير ما أمر الله تعالى به. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول: خذوا عني مناسككم، ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ابتدع في أمور الدنيا ما شئت، وإذا كان ابتداعك مفيدا للبشرية فأنت مأجور على ذلك. أما أمور الدين بصفة عامة والعبادة بصفة خاصة لا يجدي فيها إلا الاتباع الدقيق، فإذا أراد المسلم أو المسلمة أن يعبد الله تعالى بالطريقة التي يرضاها ربنا تبارك وتعالى منه، عليه أن يتفهم أوامر الله في محكم كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان الموصول بالوحي والمعلم من قبل خالق السماوات والأرض، يتأسى بهذا الرسول الخاتم والنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، الذي دونت لنا سيرته الشريفة بتفصيل لم يعني يتمتع به شخصية أخرى عبر تاريخ البشرية كلها. فالوجه الأول من رسالة الإنسان في هذه الحياة الدنيا عبادة الله تعالى بما أمر، والعبادة كما أشرت لا يمكن أن تكون ابتداعا، العبادة لابد أن تكون مبنية على بيان رباني خالص لا يداخله أدنى قدر من الثورات البشرية. والوجه الآخر لرسالة الإنسان في هذه الحياة هي حسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها، وكلاهما عبادة وهما وجهان لعملة واحدة، عبادة الله رسالة الإنسان في هذه الأرض. قلبا قد رأى عينا اليقين. قبل الفاصل استعرضنا مدلول الأمانة التي جاء ذكرها في قول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقلنا أن المقصود بالأمانة هنا هو حرية الاختيار، حرية الإرادة، الحرية الكاملة التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى للإنسان أن يختار بإرادته طريق الهداية أو طريق الضلال، طريق الاستقامة أو طريق الانحراف، طريق الجد في هذه الحياة أو طريق الهزل واللهو في هذه الحياة، لأنه على أساس من هذا الاختيار سيكون خلود الإنسان في الآخرة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا. وعرضنا أيضا للسؤال المطروح: لماذا خلقنا ربنا تبارك وتعالى وما الحكمة من وجودنا على هذه الأرض؟ وقلنا أن القرآن الكريم قد أجاب على هذه التساؤلات بقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقلنا أن هذه العبادة ذات وجهين، أحدهما عبادة الله تعالى بما أمر، والوجه الآخر حسن القيام بواجب الاستخلاف في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها، وهما وجهان لعملة واحدة تجمع تحت مسمى عبادة الله تعالى بما أمر. فالإنسان مخلوق مكلف، ومن سمات هذا التكليف أن تكون له رسالة في هذه الحياة، وهذه الرسالة ملخصها أن يعبد الله تعالى بما أمر، وأن يجتهد في أن يكون إنسانا ناجحا ومستخلفا ناجحا في هذه الحياة، ينمو بنفسه باكتساب العلم، باكتساب التقنية، باكتساب المهارات المختلفة، ينمو بالملكات التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى إياه بعقله وحواسه، حتى يستطيع إنسانا منتجا، إنسانا مفيدا، ثم يوظف هذه الملكات وهذا العقل وهذا العلم في الاجتهاد الصادق في عمارة هذه الأرض بمعرفة الثروات التي أودعها ربنا تبارك وتعالى فيها وكيفية استخراجها لإفادة المجتمع بها، وأن يكون عونا لغيره في هذه الحياة، عونا للضعيف والفقير واليتيم والمحتاج والأرملة بقدر المستطاع، لأن هذه وسيلة جمع الحسنات، جمع الدرجات في هذه الحياة الدنيا، وهي دار اختبار ودار ابتلاء ودار امتحان. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من انغماس الإنسان في أمور هذه الحياة ونسيان الآخرة، فيقول أن الذي ينظر للآخرة يحتوي الدنيا، أما الذي يركز بصره على الدنيا ينسى الآخرة. وكثير من أهل الأرض يعني ينغمسون انغماسا كاملا في أمور هذه الحياة الدنيا، جريا وراء جمع المال وراء الجاه والسلطان والشهرة والمتع الدنيوية المباح منها وغير المباح، وينسون أنهم محاسبون على وجودهم في هذه الحياة. لذلك ذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما أفاد به. وهذا الحديث يلخص لنا بجلاء رسالة الإنسان في هذه الحياة ومسؤوليته عن هذه الإرادة الحرة التي وهبها الله تعالى له، كي تكون وسيلة من وسائل الاختبار والامتحان والابتلاء، إما أن ينجح في هذا الاختبار فيكون خلوده في الجنة في الآخرة، أو أن يفشل فيكون خلوده في النار، لأن الإنسان قبل بإرادته أن يكون مخلوقا ذو إرادة حرة، وألا يكون مثل غيره من المخلوقات المفطورة على عبادة الله تعالى دون إرادة منها. لذلك نقول أن رسالة الإنسان في هذه الحياة رسالة جادة، رسالة مهمة، لأنها فترة ابتلاء واختبار وامتحان. ولذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانغماس الشديد في أمور الدنيا مع عدم إهمالها، لكن أن تستغرقنا الدنيا بالكامل خطر شديد. فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كرجل استظل بظل شجرة ثم فارقها. هذه رحلة الحياة على هذه الأرض، مهما طالت نهايتها الموت، مهما طالت ومهما كان فيها من متع ومهما كان فيها من راحة ومن جاه وسلطان ومال، سيترك ذلك كله ويحاسب الإنسان عليه. لذلك كل إنسان حصيف لا بد له أن يدرك تمام الإدراك حقيقة رسالته في هذه الحياة. عبدا لله خلقه ربنا تبارك وتعالى لرسالة محددة، وهذه الرسالة ذات وجهين: أولهما عبادة الله تعالى بما أمر، وثانيهما حسن القيام بواجبات الاستغاثة في الأرض بعمارتها وإقامة شرع الله وعدله فيها. وقد يسأل سائل: لماذا لم يدخل الله من يشاء من عباده في الجنة ومن يشاء من عباده في النار، بناء على علمه الشمولي المحيط الذي يعلم أي منا سيدخل الجنة وأي منا سيدخل النار؟ وللإجابة على ذلك نقول أن الله تعالى من عدله المطلق يريد أن يقيم الحجة على كل منا بعمله: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذلك أوجدنا الله تعالى في هذه الحياة حتى يكون كل منا شاهد بأعماله على نفسه إن كان مستحقا لدخول الجنة أو مستحقا للعقاب بدخول النار. ويسأل يعني كثير من الذين يسألون: ما هو التكليف؟ يعني إذا كان الإنسان له إرادة حرة فما هو المقصود بالتكليف؟ يقصد بالتكليف الالتزام بأوامر الله في الحياة على هذه الأرض، ومن هذه الأوامر الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله، والقيام بعبادة الله تعالى بما أمر، والقيام بواجبات الاستخلاف في الأرض، ومحاولة إشاعة عدل الله وشرعه بين الناس. لأن كل إنسان منا مطالب بالقيام بدور التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. وهذا مجمل التكليف للإنسان، أن يحيا على هذه الأرض في ظل عبادة الله وطاعته، ويحيا على هذه الأرض في صورة الإنسان المستخلف الناجح الذي يترك أثرا إيجابيا على هذه الأرض بإقامة شرع الله وعدله فيها، وبالمحافظة على البيئة، وبتنمية الموارد، ومعاونة كل محتاج وكل ضعيف وكل من يمر به من الخلق الذين يحتاجون إلى دعمه ومعاونته، لأن هذه هي الوسيلة التي تحقق النجاح في هذه الدنيا. وقد يتخيل البعض أن التكليف نوع من أنواع القيد على الإنسان، وهذا غير صحيح، لأن أصلا من أصول الإسلام لا إكراه في الدين، وأن أصلا من أصول الإسلام لكم دينكم ولي دين، وأصلا من أصول الإسلام فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فالتكليف ليس قهريا وليس جبريا، التكليف يعني شرع مبسوط أمام الناس، من شاء أن يأخذ به فيسعد في الدنيا والآخرة، ومن شاء أن لا يأخذ به فيشقى في الدنيا والآخرة، لأن الخروج عن منهج الله يؤدي إلى الشتات في الدنيا والضياع في الدنيا والخسارة في الدنيا، ثم يعني استحقاق عقاب الله في الآخرة. والتكليف لم يكن ولن يكون أبدا عملية قهرية أو عملية جبرية، ولكنه طرح يختار الإنسان منه ما يشاء ويترك ما يشاء بحريته كاملة. إن أدى العبادة كاملة أخذ أجرها، وإن أهمل فيها عوقب على تركها، وإن آمن إيمانا كاملا بالله وملائكته وكتبه ورسله أخذ أجر ذلك، وإن كان مزعزع الإيمان ضعيف العقيدة مهزوز الالتزام يعني سينتقص ذلك من أجره. فالتكليف تعريف وليس إجبار وليس قهرا، ولكنه جزء من معاونة الإنسان صاحب الإرادة الحرة أن يحيا على هذه الأرض بالهداية الربانية التي بدونها لا يمكن له أن يحيى حياة سوية. والقرآن يقول لنا وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. إذا اختلطت المصالح بين الزوج والزوجة، بين الإخوة في الأسرة الواحدة، بين أبناء العمومة، بين الجيران، بين أهل الحي الواحد أو أهل المدينة الواحدة أو القرية الواحدة، إذا اختلطت المصالح بغير ضوابط ربانية تحدث المظالم الكثيرة، لأن الإنسان في شيء من الأثرة وشيء من الأنانية وشيء من حب الذات وشيء من خوف من المستقبل، وكل هذه يهمز له الشيطان ويغمز له بأنه أولى الناس بهذه الحقوق، فتحدث المظالم التي تملأ جنبات الأرض في هذه اليوم. ومن هنا كان التكليف عبارة عن إرشادات إلهية لطريقة الحياة السوية على هذه الأرض بغير إجبار وغير إكراه وغير تقييد. هل يمكن للإنسان أن يحيا على هذه الأرض بغير قيود؟ لا، يعني نحن نرى أن المجتمعات الفوضوية تنتهي بالإنسان إلى الشقاء وإلى الضياع، ونرى المجتمعات الغربية الآن باسم الحرية، والحرية في ذاتها قيمة إسلامية عليا وقيمة إنسانية عليا، فالإنسان لا يمكنه أن يحيا إنسانيته بغير حرية، والمسلم لا يمكن له أن يحيا إسلامه كاملا بغير حرية. ولكن الحرية إذا مورست بغير ضوابط ربانية، بغير ضوابط أخلاقية، بغير ضوابط دينية، تنتهي بالإنسان إلى الفوضى، والفوضى تؤدي إلى الجور على حقوق الآخرين. وقديما قالوا حدود حريتك عند بداية حرية الآخرين. لذلك نقول الحرية وهي قيمة عظيمة، يعني قيمة دينية وقيمة أخلاقية وقيمة إنسانية، إذا مورست بغير هداية ربانية تنتهي بالإنسان إلى الفوضى. ويؤسفني أن عالمنا اليوم يتجه إلى إطلاق الحريات بلا حدود، مما سينتهي بالإنسانية إلى فوضى تؤدي إلى دمار الإنسان بأيديه، وإلى ضياع القيم والأخلاق، ضياع الدين، ضياع فهم الإنسان لرسالته في هذه الحياة. وحينئذ يعني يستحق الدمار الذي قدره ربنا تبارك وتعالى على هذا الكون، الذي في وقت الساعة التي لن تقوم إلا على لكع ابن لكع، بعد أن تضيع يضيع الدين وتضيع القيم وتضيع الأخلاق في ظل الادعاء الباطل بالإيمان بالحرية. وكما قلت الحرية لا يمكن أن تكون بلا حدود، فالحرية إذا مورست بغير هداية ربانية تنتهي بلسان الفوضى، والحضارة المادية المعاصرة تدعو إلى ذلك وتقود البشرية إليه. وواجبنا كمسلمين أن نحذر من أخطار ذلك، وأن نقي شبابنا وبناتنا في فورة الشباب وعنف الشباب واندفاع الشباب، أن نقيه من الاندفاع وراء هذه الدعاوى الباطلة التي مظهرها الحق وجوهرها الباطل، كل الباطل. ونصيحتي للشباب ألا يتأثروا بهذه الشبهات، وأن يحاولوا مناقشتها مع العلماء، ومن فضل الله وكرمه لم تحرم الأمة من عدد هائل من العلماء القادرين على تناول هذه الشبهات بالتفصيل وبالرد المنطقي الذي يشبع عقول وطموحات وآمال شباب هذه الأمة الذين يتمسكون بالإسلام، إلا أن هذه الشبهات تثير عندهم بعض القلق النفسي وبعض عدم الاطمئنان الداخلي. فنصيحتي لهم استشيروا العلماء، احتكوا بالعلماء، اتصلوا بالعلماء، ناقشوا العلماء، وحاولوا قدر الممكن أن تثيروا هذه الشبهات معهم، بدلا من التأثر بها بطريقة مباشرة والانطواء عليها دون فهم لأسباب ودوافع إثارتها. ووسائل الاتصال الآن بالعلماء كثيرة جدا، أغلب العلماء لهم مواقع على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، فعلى الأقل اتصلوا بالإيميل، اتصلوا بالتليفون، اتصلوا بالفاكس، اتصلوا بالبريد، اتصلوا باللقاء الشخصي. والجامعات المصرية لم تحرم، والجامعات العربية وفي الدول الإسلامية المختلفة لم تحرم من كوادر من القيادات الفكرية الناضجة الواعية المتمسكة بدينها الملتزمة بشرع ربها. فعلى الشباب ألا يحرم ذاته من هذه الفرصة، بدلا من التأثر بكل شائعة تشاع وكل شبهة تثار. والشباب هم أمل الأمة وأمل المستقبل، ويعني ركيزة النهضة في كل أمة من الأمم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظ أبناءنا وبناتنا وشبابنا وشباتنا من هذه الفتن الكثيرة التي حذرنا منها ربنا تبارك وتعالى وحذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال في حديثه الصحيح: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتنا كقطع الليل المظلم يضحي أو يمسي فيها المرء مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكذوب، ويتكلم الرويبضة. وقالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتحدث في عظائم الأمور. هذه القضايا من عظائم الأمور، ولا تحسبها شائعة على شبكة المعلومات الدولية أو في وسيلة من وسائل الإعلام الحديثة والقديمة، ولكن إثارتها مع رجال الفكر ورجال العقل ورجال الدين هي من أعظم الوسائل لتجلية هذه الشبهة وتثبيت الشباب على الحق الذي لا يرتضي ربنا تبارك وتعالى من عباده دينا ولا حقا سواه. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين أوهام الحياة وضلال التائهين لم تغب للحق شمس منذ آلاف السنين. سوف يبقى الكفر أعمى